ويقول كذلك: هل يشترط في حجية قول الصحابي اشتهاره أم يكتفى بعدم وجود مخالف من الصحابة؟ لا، إذا اشتهر يعده بعضهم إجماعا، لكن إذا لم يشتهر فيبقى الكلام في حجية قول الصحابي. ولا شك أن قول الصحابي إذا لم يعارضه دليل فهو، لو كان الصحابي موجودا لرجعنا إليه، لو كان موجودا بيننا لكان أولى من نرجع إليه. نعم.